إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع جيم نون، يقول في رسالته: كنا نصلي صلاة الجنازة، ولكني أدركت صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة، فماذا كنت أفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فصلاة الجنازة من حقوق الميت، وكذا غسله وتكفينه وأداء ديونه وتنفيذ وصاياه كما ثبت في القرآن الكريم والسنة الشريفة. وفي واقعة السؤال، دخل الرجل في صلاة الجنازة ودخل بعد تكبيرتين، فإنه بعد أن يسلم الإمام فإنه يسن له أن يقضي ما فاته من تكبيرات عند جمهور الفقهاء. جاء في المغني للمقدمة الحنبلي: المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة يسن له قضاء ما فاته، ومن قال يقضي ما فاته سعيد بن مسيب وعطاء والنخعي وغيرهم. هذا يدل على أنه يقضي ما فاته. ومعلوم أن صلاة الجنازة ما هي إلا تكبيرات: التكبيرة الأولى يقرأ فيها بعد الفاتحة، والتكبيرة الثانية يصلي فيها على رسولنا صلى الله عليه وسلم صلاة إبراهيمية، والتكبيرة الثالثة يدعو فيها للميت. فإذا كان قد دخل بعد التكبيرة الثالثة فبقي عليه التكبيرة الرابعة يأتي بها، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره. فضيلة الدكتور سيف، بعض الناس يقومون بتشييع الجنازة ولا يصلون عليها. نعم، أرى بعض المشيعين يأتون إلى المسجد ويحضرون إلى تشييع الجنازة ولا يدخلون المسجد للصلاة على الجنازة، لعلهم يعني كانوا غير متوضئين أو ما إلى ذلك، وفاتهم وربما فاتتهم الصلاة على الجنازة، ولكن فاتهم خير كثير. فالصلاة على الجنازة ثوابها عظيم، كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن من صلى على الجنازة فهو له قراط، ومن تبع الجنازة حتى تدفن له قراط آخر. والقراط لعله مثل جبل أحد كما أخبرت السنة الشريفة. فهذا يدل على أن التشييع له فضل عظيم وحق من حقوق الميت، وفيه أيضا من الاعتبار والعظة، سواء يعني كان المشي أمام الجنازة أو خلف الجنازة، أو كان راكبا أو ماشيا كما ثبت في السنة الشريفة. هذا كله جائز إن شاء الله، والمهم ألا يعني يحدث كلام وانصراف عن الجنازة. وهذا الموقف العظيم الذي ينبغي أن نتأهب له، وأن ندعو الله تعالى أن يحسن خاتمتنا في هذه يعني في هذه المناسبة، لأن هناك من المشيعين من يتحدث مع من بجواره ويترك العظة والاعتبار ويدعو للميت ولأمواتنا جميعا. هذه فرصة لأن يراجع كل واحد فينا نفسه، إن هذا هو اللقاء النهائي لنا في هذه الحياة الدنيا، فعلينا أن نتعظ بهذه الجثة وهذه الجنازة. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع إبراهيم عين نون، يقول في رسالته: لي ابن في 11 من عمره، وفي بعض الأحيان يتكاسل عن الصلاة، فماذا أفعل معه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن الشرع الإسلامي أمر أولياء الأمور أن يدربوا أولادهم على أداء العبادات الواجبة وأن يعلموهم شرائع الدين منذ سن مبكرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي نأمرهم بطاعة الله وننهاهم عن المعصية. وفي رواية للإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن لولدك عليك حقا. قال الإمام النووي رحمه الله: أي على الأب تأديب الولد وتعليمه لما يحتاج إليه من وظائف الدين، وهذا التعليم واجب على الأب. وجاء في صحيح سنن أبي داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، أي اطلبوا منهم ووجهوا لهم الأمر مع النصح والإرشاد والتوجيه بالصلاة وتعلم كيفية الصلاة وآدابها وهم في سن 7 سنين، وهذا سن التعلم والتأدب. وإذا بلغ الطفل 10 سنين ألزم بالصلاة التي ظل 3 سنوات يتدرب عليها، فإذا قصر في الصلاة وأصر على التكاسل عن الصلاة بعد هذه السن عوقب حتى يعتاد على أدائها. فإذا ما دخل وقت التكليف يكون الأولاد قد اعتادوا على الصلاة وأصبحت جزءا من المكونات الشخصية لأولادنا. وعلى الوالد أن يتعامل بالأساليب التربوية التأديبية النافعة والمتناسبة لأولاده، فليس كل الأولاد مثل بعضهم، فالفطر الإنسانية متباينة ومختلفة، فهناك من الأولاد من يصلح معه الترغيب فلا نستعمل معه الترهيب، وهناك من الأولاد من يصلح معه الترهيب فيستعمل معه القدر المناسب من الترهيب كأحد الوسائل التربوية بقدرها. ويجب على الأب والمربي الابتعاد عن كثرة التعنيف أو التوبيخ، وليجتهد في أن يأخذ ولده معه إلى المسجد ويصلي معه جماعة في البيت كنوع من التشجيع والتحفيز، مع المكافأة للولد في بعض الأحيان على انتظامه في أداء الصلوات في مواعيد الصلاة كمكافأة مادية أو معنوية بكلمات تشجيع ومدح. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.